قال رحمه الله تعالى: فأما القاذف فإنهم اتفقوا على أن من شرطه وصفين وهما البلوغ والعقل، يعني أن يكون مكلفا، لأنه لو أن صغيرا رمى غيره أو مجنون فكل منهما قد رفع عنه القلم، ورسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي وغيره يقول: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. إذن هو مرفوع عنه القلم، إذن هو غير مكلف، لا تجب عليه الأحكام ولا يعاقب، فكيف يقام عليه الحد؟ وأيضا هو أيضا نفسه لا يقام عليه حد الزنا، إذن كذلك فيما يتعلق بماذا؟ بالقذف أيضا. قال رحمه الله: وهما البلوغ والعقل، وسواء كان ذكرا أو أنثى، حرا أو عبد. هذه شروط، يعني يريد أن يقول المؤلف، وهذا قول العلماء عام، القاذف لا فرق بين أن يكون ذكر أو أنثى، فلو أن رجلا قذف رجلا أو قذف امرأة، أو أن امرأة قذفت أيضا رجلا أو امرأة، فإنه يقام عليهم الحد، وحتى لو كان القاذف عبدا فإنه يقام عليه الحد إذا قذف حرا أو حرة، والكافر أيضا لو قذف حرا أو حرة فإنه يقام عليه الحد. إذن المؤلف عندما قال استثنى البلوغ وكذلك العاقل، استدرك فبين بأن القذف يقام على الذكر وعلى الأنثى، وأيضا على الحر وعلى العبد وعلى المسلم والكافر في ذلك، وسواء كان ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، مسلما أو غير مسلم،